وما في الخوافي مثل عمرو وشيخه، ولا باب عمرو شاعر مثل مسحلي. وقال الفرزدق في مديح أسد بن عبد الله: ليبلغن أبا الأشبال مدحتنا إن كان بالغور أو مروى أو مروي خراسانا. كأنها الذهب العقيان حبرها لسان أشعر خلق الله شيطانا. وقال: فلو كنت عندي يوم قو عذرتني، بيوم ذهبني جنه أخابله. فمن أجل هذا البيت ومن أجل قول الآخر: إذا ما راعى زهرته فألاقى خبال الله من إنس وجن. نعم أن الخابل الناس. ولما قال بشار الأعمى: دعاني شنقناق إلى خلف بكرة فقلت: تركني فالتفرد أحمد. يقول أحمد في الشعر أن لا يكون لعليه معين. فقال أعشى سليم يرد عليه: إذا ألف الجني قردا مشنفا فقال لخنازير الجزيرة أبشري. فجزع بشار من ذلك جزعا شديدا، لأنه كان يعلم مع تغزله أن وجهه وجه قرد، وكان أول ما عرف من جزع من ذكر القرد الذي رأوا منه حين أنشدوه بيت حماد. ولا أقبح من قرد إلى ما عمي القرد. وأما قوله: ولها خطة بأرض وبار، مسحوها فكان لي نصف شطر. فإنما ادعى الربع من ميراثها، لأنه قال: تركت عبدلا ثمال اليتامى، وأخوه مزاحم كان بكري، وضعت تسعة وكانت نزورا من نساء في أهلها غير نزري. وفي أن مع كل شاعر شيطان يقول معه، قول أبي النجم: إني وكل شاعر من البشر، شيطانه أنثى وشيطاني ذكر، شيطانه أنثى وشيطاني ذكر. وقال آخر: إني وإن كنت صغير السن وكان في العين نبي عني، فإن شيطاني كبير الجن كلاب الجن. وأما قول عمرو بن كلثوم: وقد هرت كلاب الجن منا، وشذبنا قتادة من يلينا. إنهم يزعمون أن كلاب الجن هم الشعراء أرض الجن. وأما قوله: أرض حوش وجامل عكنان وعروج من المؤبل ذفر، فأرض الحوش هي أرض وبار، وقد فسرنا تأويل الحوش والعكنان الكثير الذي لا يكون فوقه عدد. وقوله: عروج جمع عرج، والعرج ألف من الإبل، نقص شيئا أو زاد شيئا. والمؤدل من الإبل يقال إبل المؤدلة، ودراهم المدرهمة مدرهمة، وبدر مبدرة مثل قوله تعالى، والقناطير المقنطرة. وأما قوله دثر، إنهم يقولون: مال دثر ومال دبر ومال حوم إذا كان كثيرا. استراق السمع. وأما قوله: ونفوا عن حريمها كل عفر يسرق السمع كل ليلة بدر، فالعفر هو العفريت، وجعله لا يسرق السمع إلا جهارا في أضواء ما يكون البدر من شدة معاندته وفاق قوته. الشنقناق والشيصبان. وأما قوله: في فتو من الشنقناق غر ونساء من الزوابع زهري. الزوابع بنو زوبعة الجلي، وهم أصحاب الرهج والقتام والتسوير. وقال راجزهم: إن الشياطين أتوني أربعة في غبش الليل وفيهم زوبعة. فأما شنقناق وشيصبان فقد ذكره أبو النجم لابن شنقناق وشيصبان: فهذان رئيسان ومن آباء القبائل. وقد قال شاعرهم: إذا ما ترعرع فينا الغلام فليس يقال له من هو، إذا لم يسد قبل شد الإزار فذلك فينا الذي لا هو. ولي صاحب من بني الشيصبان فتورا أقول وطورا هو. وهذا البيت أيضا يصلح أن يلحق في الدليل على أنهم يقولون إن مع كل شاعر شيطانا. ومن ذلك قول بشار الأعمى: دعاني شنقناق إلى خلف بكرة فقلت تركني فالتفرد أحمد.

فقال بعضنا ينبغي أن يكون مولى هذه الجارية يليكها. قالت فما يكون له. فلما أسمع ولم أسمع بكلمة عامية أسمع ولا أدل على ما أرادت ولا أكثر من كلمتها هذه. وقد قال زحشوي في شريهة بهذا القول حيث يقول فواعدني ولتنكحني ثلاثا ولكن يا مسلم بأي أمر. فلو خطبت في صفة أمر خطبة أطول من خطبة قيس بن خارجة بن سنان في شأن الحمالة لما بلغ مبلغ قول زحشوي. ولكن يا مسلم بأي أمر وقول خادم كما يقول. وزعموا أن فتى جلس إلى أعرابية وعلمت أنه إنما جلس لينظر إلى محاسن ابنتها فضربت بيدها على جنبها ثم قالت علمت علم داتا يئت الأير فيها قطيط الغرز في الرحل الجديد. فأقبلت عن فتى فقالت وما لك منها غير أنك ناكح وعينيك عينيها فهذاك نافع. ودخل قاسم منزل الخوارزمي النخاس فرأى عنده جارية كأنها جان وكأنها خوطبان وكأنها جدل عنان وكأنها الياسمين نعمة وبياضا. فقال لها اشتريك يا جارية. فقالت افتح كيفك تسر نفسك. فدخلت الجارية منزل النخاس فاشتراها وهي لا تعلم ومضى الى المنزل ودفع الخوارزمي الى غلامه. فلم تشعر الجارية الا وهي معه في جوف بيت. فلما نظرت اليه وعرفت ما وقعت فيه قالت له ويلك انك والله لم تصل الي الا بعد ان اموت. ان كنت تنصر على ملك من قد ادرجوه في الاكفان فدونك والله ان زلت منذ رأيتك ودخلت إلى الجواري أتخذهن قبحك ودنية امرأتك بك. فأقبل عليها يكلمها بكلام المتكلمين فلم تقبل منه. فقال فلما قلت لي استحكي فتسر نفسك وقد فتحت كيسي فدعيني أسر نفسي. هو يكلمها وعين الجارية إلى الباب ونفسها في توهم الطريق إلى منزل النخاس. فلم يشعر قاسم حتى وصلت رحلتين الى ذلك ابنها غزال. ولم يشعر خوارزمي الا والجارية بين يديه مغشية عليها. فكان قاسم اليه راجعا وقال ادفعها الي اشفي نفسي منها. فطلبوا اليه فصفح عنها واشتراها في ذلك المجلس غلام املح منها. فقامت اليه فقبلت ساه وقاسم ينظر والقوم يتعجبون مما تهيئ له وتهيئ لها. وأما عيسى بن مروان كاتب أبي مروان عبد الملك بن أبي حمزة إنه كان شديد التغزل والتفندل حتى شرب لذلك النبيذ وتغرق. بتقطيع ثيابي وتغلى أصواتا وحفظ أحاديث من أحاديث العشاق وهو من الأحاديث التي تشتهيها النساء وتفهم معانيها. وكان أقبح خلق الله تعالى أنفا حتى كان أقبح من الأخنف والأحفص والأجزاء. فإما أن يكون صادقا معرفة وإما أن يكون تزوجها. فلما خلا معها بيت وأرادها على ما يريد الرجل من المرأة امتلأت فوهب لها ومناها وأظهرت عشقها وأراغها بكل حيلة. فلما لم تجب قال لها خبريني ما الذي يمنعك. قالت قمح أنفك وهو يستقبل عيني وقت الحاجة فلو كان أنفك في قفاك لكان أهول علي. قال لها زعلتي

كيف كان اعتراضهم على ان ايسر ما يحتملون في ذيل تلك الرياسات القتل، ولعل بعض الشياطين ان يكون معه من النفس وحب الرياسة ما يهون عليه ان يبلغ بين المواضع التي ان بنى منها اصابه الرزم، والرزم انما ضمن انه مانع من الوصول، ويعلم انه اذا كان اجتهاد انه يحرقه ولم يضمن انه يتلف عنه، فباكثر ما تخترقه الرباح في الحرب ثم يعاود ذلك المكان ويذكره ثمانين مرارا ولا ياخذ الا نصفه ولا ياخذ الا قمحا، فلولا ان مع قدم هذا الهندي مروبا مما يهزه ويمجده ويدعو اليه ويغويه ما كان يعود الى موضع قد قطعت فيه احدى يديه او فقئت احدى عينيه. وقع عليه إذا سم شيطان ومارد وعفريت أشبه ذلك، ولما صار الإنسان يسمى بهذه الأسماء ويوصف بهذه الصفات إذا كان فيه الجزء الواحد بالكل ما هم عليه. وقالوا في باب آخر من الطعن غير هذا، قالوا في قوله تعالى وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع لنا يجد له شهابا رصدا، فقالوا قد دل هذا الكلام على ان الاخبار هناك كانت مضيعه حتى حصلت بعده، فقد وصفت الله تعالى بالتضييع والاستدراك. قلنا ليس في هذا الكلام دليل على انهم سمعوا سرا قط او هجموا على خبر ان اشاعوه فسد به شيء من الدين، وللملائكه في السماء تسبيح وتهليل وتكبير وتلاوه، فكان لا يبلغ الموضع الذي يسمى ذلك به إلا عفاريتهم، وقد يستقيم أن يكون العفريت يكذب ويقول سمعت ما لم يسمع، ومتى لم يكن على قومه برهان يدل على صدقه فإنما هو في كذبه بجهد كل متربي ومعتهم، فإن صدقه مصدقا بلا حجة فليس ذلك بحجة على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. المحتجين بالشام لرغم الشياطين قبل الإسلام، وذهب بعضهم في الطعن إلى غير هذه الحجة، قالوا زعمتم أن الله تعالى جعل هذه الرزيمة من خوافي حجة للنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون ذلك رزما وقد كان قبل الإسلام ظاهرا مرئيا، وذلك موجود في الأشعار، وقد قال بشر بن أبي خازم في ذلك، فجاءها من أقرب الري هدية ولما يسكره من الأرض مرتعه بأكلمة زرق دوار كأنها قطاطيف من طول الشريعة تلمع، فزال على نصر كمن قد كوكب وقد حال دون النقع والنقع يسطعه، فوصف صوت الثور هاربا من الكلاب من قباب الكوكب في سرعته وحسنه وبرقه لذلك قال الترماح يبدو وتضمره البلاد كأنه سيف على شرف يسمى ويغمده، وأنشد أيضا قول بشر بن أبي خازم وتشج بالعين الفناة كأنها فتخاء كاترة هوت من مرقبي، والعير يرهقها الخضار وزحشها ينقض خلفهما كباب الكوكبي. قالوا وقال الضبي ينالها مهتك أشجارها بذي غروب فيه تحرير كأنه حين نحى كوكب أو قلس بالكف مشبوب، وقال أوس بن حجر فانقض كالدري يتبعه نقع يسير وتخاله كلمة يخفى وأحيانا يلف كما رفع المشير بكفه لهما، وروى قوله فانقض كالدري من متحدر لمع العقيقة ذو الحليل المظلمي، وقال عوف بن الخرع يرد علينا العير من دون أنفه أي الثورة كالدرية يتبعه الدم، وقال الأفوه الأيدي وشهاب القلس يربيكم به فارس في كفه الحرب نار، وقال أمية بن أبي الصرف وترى شياطينا تريه مضافة ورواغها شتى إذا ما تقرن يلقى عليها في السماء مظلة وكواكب ترمع بها فتعرض. قلنا لهؤلاء القوم إذا قدرتم على شعر جاهلي لم يدرك من بعث النبي صلى الله عليه وسلم ولا مولده فهو بعض ما يتعلق به مثلكم، وإن كان الجواب في ذلك فأتيكم إن شاء الله تعالى،

قد وضع فيهما كثيرا من هذه الغرائز والفرائد، ونبه بهذا على وجوه كثيرة من الحكمة العجيبة والموعظة البليغة. وقد كان يمكننا أن نذكر من شأن هذه السباع والحشرات بقدر ما تتسع له الرواية من غير أن نكتبهما في هذا الكتاب، ولكنهما يجمعان أمورا كثيرة. أما أول ذلك فإن حفظ الشعر أهون على النفس، وإذا حفظ كان أعلق وأسلف وكان شاهدا، وإن احتيج إلى ضرب المثل كان مثلا. وإذا قسمنا ما عندنا في هذه الأصناف على بيوت هذين الشعرين وقع ذكرها مصدفا، فيكون حينئذ أعلق في الأسماء وأشد في الحفظ. القصيدة الأولى. قال بشر بن المعتمر: الناس جأذن في طلاب الغناء وكلهم من شأنه الخسر، كأ